انجت مراحل انت غانمك اظن الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب سلاسل الذهب. كنا قد توقفنا عند باب الخاص والعام. نقرأ مدير. قال الإمام ابن الدين الزركشي رحمه الله تعالى: باب الخاص والعام. مسألة: الصورة النادرة تدخل في الخطاب باللفظ العام، فيه خلاف للأصوليين. وممن حكى الشيخ أبو إسحاق وليك الفراسي: كما رأيت التصريح به في كتابه الترويج. وهي مسألة النقل فيها عزيز، وهي تلتفت على أن دلالة الصيغ على موضوعاتها أن تتوقف على الإرادة، وفيه قولان أرجحهما أنها لا تتوقف. فإن قلنا تتوقف لم يدخل النادر لعدم حضوره بالبال، وإلا دخلت. دلالة الألفاظ على المعاني هل هي دلالة لذات اللفظ أو هي دلالة للفظ المقترن بالإرادة؟ هذه قاعدة تتعلق بجميع الألفاظ سواء العمومات أو غيرها. ومن هنا عندما يتكلم الإنسان باللفظ يكون شاملا لصور نجزم بأن المتكلم لم يردها، أن ندخلها تحت الخطاب العام أو لا. ومن هذه المسألة: هل الصورة النادرة تدخل في الخطاب العام أو لا؟ من أمثلة ذلك: ما لو أوصى أو لو أوقف وقفا على الفقراء، فإن الغالب أن المتكلم لا يقصد نفسه وإنما يريد الفقراء من غيره. فلو قدر أن الموقف افتقر بعد ذلك، فهل يحق له الأخذ من هذا الوقف أو لا يحق؟ هذه صورة نادرة، فتدخل في اللفظ العام السابق أو لا تدخل. من لاحظ اللفظ قال هذا فقير فيدخل في عموم اللفظ، ومن لاحظ مراد المتكلم قال هذه الصورة لم تكن مرادة في اللفظ العام، وبالتالي لا يدخل فيها الموقف بعدما يحتقر. إذا عرفنا المسألة، عرفنا صورتها، عرفنا البناء الذي ذكره المؤلف، يبقى عندنا هل هذا البناء بناء صحيح أو عليه أو فيه نظر. فنقول إن دلالة اللفظ هي دلالة لذات اللفظ، وأهل اللغة يفهمون من الألفاظ معاني تلك الألفاظ ولا يلتفتون إلى مراد المتكلم، وإنما مراد المتكلم يمكن أن يكون صارخا عن اللفظ إذا ظهر وتبين أنه يريد غير ما تكلم به. إذن عندنا مسألتان: المسألة الأولى مسألة ما لو تكلم المتكلم باللفظ العام وأراد عدم دخول بعض الألفاظ فيه، وهذه هي قاعدة التخصيص بالنية. وفقهاء الحنابلة يرون أن الألفاظ العامة تخصص بالنية. المسألة الثانية، إذا تكلم المتكلم باللفظ العام وهو لا يلتفت إلى بعض الأفراد الداخلة في خطابه العام، حينئذ نقول الأصل فهم أهل اللفظ العام لأنه لم يوجد ما يصرفه عن دلالته في العموم. مثال ذلك لو قال لمملوكه أو خادمه أعطي الفقراء، حينئذ قد يعطي الخادم الفقير الذي من أهل البلد، وقد يعطي الفقير من خارج البلد، وقد يعطي المقيم وقد يعطي ابن السبيل، فمن ثم لا يصح له لأحد من الاعتراض عليه بحيث يقول لا حق لك في إعطاء بعض هؤلاء الأصناف شيئا، لأنه يمكن أن يكون المتكلم لم يرد هؤلاء في الأصناف. فبذلك نتبين أن لفظة الإرادة قد يراد بها إرادة عدم دخول بعض أفراد العام، وهذه مسألة التخصيص اللفظ العام بالنية، الصواب أنه يخصص بها، وقد يراد بها عدم إرادة بعض ألفاظ بعض أفراد العام حال النطق به، وهذه الإرادة غير مؤثرة على العموم. الصورة النادرة من أي القسمين؟ هل هي مما أراد المتكلم عدم دخولها في كلامه، أو هي مما لم ينتبه أو يظن أن المتكلم لم يردها بكلامه؟ يقول هي من القسم الثاني، ومن ثم فإن الصواب فيها أنه لا تخصص من دلالة اللفظ العام، وبالتالي تكون الأفراد النادرة داخلة في اللفظ العام. إذن كلام المؤلف يحتاج إلى تفصيل. ونعم الله عنكم مسألة أن يجب اعتقاد العمومي على الصيغ والعمل لمقتضاها أو يتوقف عنها. قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع: اختلف أصحابنا فقال أبو بكر الصيرفي: يجب اعتقاد عمومها في الحال عند سماعها والعمل بموجبها. وقال أبو العباس بن زبيد وقال أبو إسحاق المروزي وأبو سعيد الصخري: يجب التوقف حتى ينظر في الأصول التي تتعرف بها الأدلة، فإذا لم نجد دليلا على التخصيص اعتقد عموما على وجهه. قال الشيخ: وهذا القول أصح، وحكى ابن برهان الخلاف أيضا لكنه صحح الأول. قلت: وهذه غير المسألة التي نقل الآمدي ومن الحاجب فيها الإجماع على امتناع العمل فيها بالعام قبل البحث عن المخصص، وهذه المسألة من مشكلات هذا الباب نقلا واحتجاجا، وقد بيّنت مستند ذلك ووجه الوهم فيه والتحقيق الجمعي لما لم أسبق إليه في كتاب تمار الأصول، وهو الكتاب الذي لا يستغني عنه الأصولي على أي مذهب كان، لا سيما تحرير مذهبنا. وأشار إمام الحرمين إلى أن الخلاف في هذه المسألة ينبني على القول بجواز تأخير البيان عن مولد الخطاب. فأبو بكر الصيرفي ذهب إلى البدار لاعتقاد حمل الصيغة على الاستغراق، والمعممون على خلافه. وفي كلام ابن برهان هنا شيء عجيب نبهت عليه في الكتاب المذكور. وقال ابن برهان: بناء المسألة على حرف، وهو أن اعتقاد العموم عندنا يؤدي إلى إبطال القول بالاستغراق والقول بالتوقف، وعند المخالفة لا يفضي إليه. عند المخالفة وعند المخالف لا يفضي إليه. هذه المسألة الأصولية من المسائل المشكلة عند كثير من أهل العلم، وهي مسألة هل يجب اعتقاد اللفظ العام، هل يجب اعتقاد عموم اللفظ العام بمجرد وروده، أو لا بد من البحث في ذلك عن المخصص. فإذا لم نجد المخصص فإننا نعتقد العموم. وهذه القاعدة قد اختلف فيها أهل الوصول إلى قولين. القول الأول أنه يجب العمل بالعام بمجرد عمومه، والقول الثاني لأنه لا يجوز العمل باللفظ العام حتى نبحث عن المخصص له فلا نجد. وبعضهم قال يكفينا في عدم وجود المخصص غلبة الظن، وآخر قالوا لا بد من القطع واليقين في هذا. لأن هذه هي القاعدة الأصولية ولها تطبيقات فقهية كثيرة. يبقى عندنا رجح المؤلف ما رجح ونقل عن بعض أهل العلم أنه ينقل الإجماع على القول الثاني. المسألة كما تقدم يحكى فيها الخلاف وكيف يحكى فيها الإجماع، ولذلك قال المؤلف هذه المسألة من مشكلات هذا الباب نقلا وحجاجا. وأشار المؤلف هنا إلى سبب الخلاف، فقال بأن سبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في مسألة هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب أو لا، لأن التخصيص بيان، فيمكن أن يرد الخطاب العام ولا يرد المبين له بالتخصيص. هذا أحد الأقوال في المسألة، إذا قلنا يجوز التأخير تأخير البيان عن وقت الخطاب. ومن قال لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب قال لا بد من البحث. وهذا أحد الأقوال في المسألة. القول الثاني يقول بأن منشأ الخلاف في هذه المسألة نشأ عن الاختلاف في دلالة الألفاظ، هل تدل على معانيها بنفسها أو تدل على معانيها بواسطة القرائن المقترنة بها. وأنتم تعلمون أن الجمهور يقولون أن الألفاظ تدل على معانيها بنفسها، وأن الأشاعرة يقولون الألفاظ لا تدل على معانيها إلا باعتبار القرائن التي تكون معها. فإذا قلنا يجب اعتقاد العموم في الحال فهذا يكون على قول من يقول بعدم الحاجة إلى القرائن هم الجمهور. ومن قال نحتاج إلى قرائن فحينئذ يقولون يجب التوقف في العموم حتى نبحث عن مخصصات، فلا نعمل بالعموم إلا بعد التأكد من أنه لا مخصص له. إذن عندنا قولان في منشأ الخلاف لم يرجح المؤلف بينهما وأطلق المسألة. وعند النظر في هذه المسألة نقول هذا البحث موجه للمجتهد وليس موجها للمقلد، لأن المقلد يأخذ بفتوى المجتهد، والمجتهد عند نظره للمسائل يجب عليه قبل إصدار الحكم أن يستجمع الأدلة في المسألة بحيث يغلب على ظنه أنه لا يوجد فيها دليل آخر غير الأدلة التي بين يديه. فإذا يمكن ربط هذه المسألة بشروط الاجتهاد هناك حيث قلنا بأن المجتهد لا بد أن يغلب على ظنه أنه قد استكمل الأدلة الواردة في المسألة، وبالتالي يكون اشتراط البحث عن المخصص هذا من قبيل بحث المجتهد عن الأدلة الواردة في المسألة التي ورد فيها الدليل العام. ومن هنا يكون القول بهذه المسألة أو النظر في خلاف هذه المسألة يكون مرتبطا بالقول بأنه يجب على المجتهد البحث في المسألة المجتهد فيها بحيث يغلب على ظنه استيعاب الأدلة، هذا من جهة. الجهة الثانية أن البحث عن المخصص ليس بحثا عن القرينة التي تدل على معنى اللفظ العام، وإنما هو بحث عن القرينة الصارفة، بحث عن قرينة الصارفة. ومن ثم فإن ربط هذه القاعدة بقول الأشاعرة بأن اللفظ يتوقف فيه حتى تكون معه قرينة لا يصح، لأن البحث هنا ليس عن القرينة المؤدية للعمل باللفظ، وإنما هو بحث عن القرينة الصارفة. من ثم القول الأخير الذي ذكره المؤلف في منشأ الخلاف في هذه المسألة لا يصح. أما ربط هذه المسألة بمسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب فهو أيضا بناء غير صحيح، لأن تأخير البيان عن وقت الخطاب بحث متعلق بالأدلة الشرعية في وقت النبوة في وقت التشريع، بينما مسألة اعتقاد العموم بمجرد وروده هذه تتعلق بجميع الأزمنة، وبالتالي لا يصح أن تربط بها. ثم أن البيان بيان اللفظ العام يجوز تأخر البيان أو جواز تأخر البيان متعلق بفعل الشارع وليس متعلقا بفعل المكلفين، أما العمل بمقتضى العموم بمجرد وروده أو بعد البحث عن المخصص متعلق بعمل المكلف، أما تأخير البيان فإن الذي يؤخر البيان هو الشارع وليس المكلف. ثم إن تأخير البيان ليست مرادة لنفسها، وإنما المراد بها أن من لا يجيز تأخير البيان يقول بأنه إذا ورد الخطاب العام عمل بمقتضى ولا يكون ذلك صارفا لدلالة اللفظ العام، وهو قول ضعيف معروف ضعف في محله، لأن الصواب أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب وإن لم يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. المقصود أن الأسباب التي ذكر المؤلف أن الخلاف نشأ عنها هنا ليست أسبابا صحيحة ولا ربط لها أو لا ارتباط لها بمسألة خلافية، وأن الخلاف في هذه المسألة في مآل الأمر ليس له حقيقة ولا وجود، لأن الجميع يشترطون في المجتهد أن يغلب على ظنه أنه قد جمع الأدلة الواردة في المسألة المجتهد فيها. نعم. أقول عنكم أن هذا الصيغ في البداية اعتقاد أحكام الصيغ على الاستواء. قال ابن برهان بناء المسألة على حرف يعني على سبب، وهو أن اعتقاد العموم عندنا يؤدي إلى إبطال القول بالاستغراق وإلى القول بالتوقف. أن تعرف أن الأشاعرة يقولون الألفاظ لا تدل على معانيها بنفسها. فابن برهان يقول أن اعتقاد العموم عندنا يؤدي إلى القول بأن اللفظ يدل على الاستغراق بنفسه لا بالقرينة، وبالتالي يؤدي إلى القول بأن اللفظ يتوقف فيه ولا يؤخذ منه معنى حتى ترد عليه ترد معه قرينة. القرينة هنا عدم المخصص. إيش؟ أن اعتقاد العموم عندنا يؤدي إلى إبطال القول بالاستغراق ويؤدي إلى القول بالتوقف كما هو قول الأشاعرة، وعند المخالفين لا يفضي إلى ذلك. ولذلك هم يقولون بأن اللفظ لا يدل على الاستغراق بنفسه حتى تكون معه قرينة، وأنه يجب التوقف فيه حتى تكون هناك قرينة. قال عبد الله عنكم مسألة الجمع المنكر في حال الإثبات كقولنا رجال ليس بعام عند الجمهور خلافا لبعضهم، وللخلاف التفات على الخلاف النحوي في جواز الاستثناء من النكرات، وفيه مذهبان: أحدهما يجوز لأن النكرة تتردد بين محال غير متناهية لأنها عامة على البدل بين شخص ما وبين شخص معين لا يصدق عليه أنه رجل، فحسن الاستثناء من أجل عموم المحال، وعلى هذا فتقول جاءني رجال إلا زيدا. والثاني وهو الصحيح المنع، لأن النكرة لا تتناول أكثر من فرد بلفظها فيكون الإخراج منها محالا، ولهذا كانت إلا في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة للوصف لا للاستثناء، ويقوي الأول قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فإنهم نصوا على أن الجنسية في المعنى كالنكرة لعدم التعيين، فإما أن يستثنى هذا من محل الخلاف وإما أن يفرق بينهما. إذا علمت ذلك فمن قال إنه عام جوز الاستثناء لأن الاستثناء معيار العموم، ومن منعه قال ليس بعام وهو من الجمهور. وقال ابن السراج في الأصول لا يجوز أن تستثنى النكرة من نكرة في الموجب نحو جاءني قوم إلا رجلا لعدم الفائدة في الاستثناء، فإن وصفته أو خصصته جاز. وللخلاف في مسألة الاستثناء التفات على أن الاستثناء إما لولاة وجوب دخوله أو لجاز دخوله. ما لولا أن الاستثناء ما لولا أن الاستثناء ما لولاه لوجب دخوله أو لجاز دخوله، والصحيح الأول. هذه المسألة مسألة الاستثناء من جمع النكرة، مثال ذلك لو قال جاءني رجال إلا زيدا، هل هذا الاستثناء صحيح أو ليس بصحيح؟ ورتب عليها المؤلف أن الاستثناء أن الجمع المنكر هل هو عام أو ليس بعام. صواب أن الجمع المنكر ليس بعام، وإنما هو بدل، وإنما هو مطلق. فعموم الجمع المنكر عمومه عموم بدلي وليس عموما استغراقيا. قال وبعض أهل العلم يرى أن عموم الجمع المنكر استغراقي وليس بدلية، ومنشأ الخلاف هو الاختلاف في جواز الاستثناء من الجمع المنكر، لأنه إذا كان اللفظ يستثنى منه فهو عام، إذا كان اللفظ لا يستثنى منه فإنه دليل على عدم عمومه. ولذلك يقولون الاستثناء معيار العموم، أي أن الاستثناء هو الدليل على أن المستثنى منه لفظ عام. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، مسألة الاستثناء من نكر، على قولين. قال الأول أنه يجوز لأن النكرة لها عموم بدلي، ومن ثم جاز الاستثناء منها، وبالتالي يكون جمع المنكر لفظا عاما. والقول الثاني أنه لا يصح الاستثناء من الجمع المنكر. والاستثناء على نوعين: النوع الأول استثناء ذوات، وهذا لا يكون إلا للألفاظ العامة، استثناء ذات، وهذا لا يتوجه إلا إلى الألفاظ العامة. ومثال ذلك أن تقول: جاءني الطلاب إلا زيدا، فالطلاب لفظ عام لأنك استثنيت منه ذاتا. لكن لو قلت: جاءني طلاب فهذا نكرة جمع منكر، فهل يجوز الاستثناء منه؟ لا يجوز أن تستثني منه ذوات، فلا يصح تقول: جاءني طلاب إلا زيدا وعمرا وخالدا. لكن لو استثنيت صفة لصح، كما لو قلت: جاءني طلاب ليس فيهم طويل، فهنا استثنيت صفة، وهذا يسمونه عند الأصوليين تقييد، لأن الاستثناء المتعلق بالصفات يكون تقييدا، والتقييد يمكن أن يرد إلى اللفظ المطلق، وقد يرد على غير اللفظ العام، ومن ثم فهو ليس معيارا على العموم الاستغراقي، وإن كان دليلا على العموم البدلي. أورد المؤلف قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله. فهنا الاستثناء أداة الاستثناء إلا، المستثنى لفظ الجلالة الله، وكلمة آلهة هنا جمع منكر فاستثني منها. وقد توقف العلماء في هذا، أو وقف العلماء من هذا مواقف متعددة. الموقف الأول يقول بأن الاستثناء هنا للصفات وليس للذوات، وبالتالي يكون من باب التقييد وليس من باب العموم والاستغراق. القول الثاني في هذه المسألة يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله، هذا من الاستثناء من الجمع المنكر وهو جائز عندنا. والقول الثالث بأن آلهة هنا وردت في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، ولعل هذا القول الأخير أظهر. وآلهة هنا يعني معبودات، وقيل بأن المراد به آلهة تتصرف في الكون. وأما قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، فالإنسان هنا مفرد معرف بأهل الجنسية، والجمهور على أن المفرد المعرف بأهل الجنسية يستفاد من العموم. قال المؤلف: نصوا على أن الجنسية في المعنى كالنكرة بعدم التعيين، هي كالنكرة في مسألة أنها لا تختص بمفرد واحد، لكنها بينهما فرقا، من جهة أن النكرة المجردة لا تشمل جميع الأفراد، خلاف النكرة المسبوقة بأهل الجنسية فإنها تفيد عموم الأفراد. قال: إذا علمت ذلك فمن قال إنه عام، إنه يعني جمع المنكر عام، جوز الاستثناء، لأن الاستثناء دليل على العموم. ومن منعه قال: هذا اللفظ وهو الجمع المنكر ليس بعام، وبالتالي لا يصح الاستثناء منه. وهذا القول الثاني أظهر، لأن الأصل في لفظة التخصيص والاستثناء أن تكون للذوات ولا تكون للأوصاف، وبالتالي الجمع المنكر ليس من ألفاظ العموم لذاته، وإنما قد يستفاد العموم منه إذا اقترن به شرط أو استفهام إنكاري أو نحو ذلك. قال ابن السراج في الأصول: لا يجوز أن تستثنى النكرة من النكرة، ومثل لذلك بقول: جاءني قوم إلا رجلا، لأن قوم يصدق على ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فلما تقول إلا رجلا فأتيت بمعنى جديد، ومثل ما لا فائدة في هذا الاستثناء، مما يدل على أن الجمع المنكر لا يفيد العموم، إذ لو أفاد العموم لجاز الاستثناء منه. وينبغي أن يلاحظ أن اللفظ قد يطلق على عدد، فيكون الاستثناء من أجل انقاص بعض العدد. مثال ذلك: لما تقول جاءني نفر إلا رجلا، النفر في لغة العرب من ثلاثة فما فوق، فكأنك أردت بقولك جاءني نفر إلا رجلا أن الواحد وأن المراد أنه قد جاءك اثنان، لأن القوم تصدق على ثلاثة واستثنيت رجلا فيكون من جاءك عددهم اثنين. ثم قال: وللخلاف في مسألة الاستثناء التفات على حقيقة الاستثناء، ما هو؟ هل الاستثناء إدخال، هل الاستثناء إخراج بعض ما دخل في اللفظ العام، أو أن الاستثناء بيان أن بعض الأفراد لم تدخل في الخطاب العام؟ عندما تقول جاني القوم إلا زيدا، هل معنى أن زيد جاءك ثم أخرجته سواء في الحقيقة أو في اللفظ؟ قال الأصوليون: لا، الاستثناء يبين أن المستثنى لم يدخل أصلا في المستثنى منه، وعند النحاة أن المستثنى دخل في المستثنى منه ثم أخرجناه بأداة الاستثناء. والأظهر هو الأول، لأننا في ننظر إلى حقائق الأشياء ولا ننظر إلى مجرد اللفظ، فإنك لما قلت جاء القوم إلا زيدا، زيد هنا ما دخل في القوم ولم يكن معهم، ولذلك صح الاستثناء، صح استثناؤه. نعم، هناك ثمرات متعلقة بعدد من الأمور، منها في قضايا الاستثناء، هل هو نسخ أو هو بيان، من ثم ماذا نطلق على، أو هل نطبق على الاستثناء أحكام النسخ وشروط النسخ، أو نطبق عليه أحكام البيان. أيضا من ثمرات ذلك، إذا قلنا بأن المستثنى والمستثنى من كالجملة الواحدة، وأننا ننظر إلى الجمل بتكاملها، هذا غير ما لو قلنا بأننا ننظر إلى الأفراد لوحدها، فإننا إذا قلنا الاستثناء بيان أن الأفراد لم تدخل، فكأنه جعل الجملة كلمة واحدة لا تفهم إلا بجملتها، وبالتالي هذا يقرر لقول في مبني يبنى عليه كثير من المسائل الأصولية، وهو: هل المتكلم يفهم كلامه في جميع جملته، أو أننا نفهم كل لفظ وحده؟ وهذا سيأتي إلى مسائل في استثناء النصف، وفي استثناء الاستثناء حتى لا يبقى إلا واحد، وقد سبقت الإشارة إلى شيء من هذا في باب الحقيقة والمجاز، من أثبت المجاز قلنا نظر إلى اللفظ مفردا، كما هو طريقة النحويين هنا، وهم ينظرون إلى الألفاظ مفردة. وإن قلنا بأن الكلام كالوحدة الواحدة وبالتالي لا يكون فيه مجاز لأننا ننظر إلى اللفظ وقرينة في وقت واحد ويكون هناك يعني من خلال ذلك ننفي وجود في المجاز، لأن المتكلم بالمجاز يقول أنا أنظر إلى لفظة الأسد وأنه يراد بها في الأصل الحيوان المفترس والآن أردنا بها الرجل الشجاع، والآخر يقول أن لا ينبغي أن تنظر إلى اللفظة مفردة وإنما تنظر إلى الجملة ككل، وبالتالي إذا نظرت إلى اللفظ بقرينة لا يكون هناك مجاز. هذا بني على هذه المسألة، لأن الاستثناء إذا كان إخراج بعض ما دخل حينئذ كأننا فهمنا المستثنى منه أولا ثم وأدخلنا جميع أفراده ثم بعد ذلك أخرجنا بعض الأفراد باللفظة الأخرى لأن كل كلمة في السياق تفهم وحدها، وإن قلنا لا أصلا هذه الأفراد لم تدخل حينئذ نحن نظرنا إلى الجملة. قال عبد الله عنكم مسألة صيغ الجمع المنكر كقولنا مسلمون إذا اتصل بها الألف واللام تقتضي الاستغراق، وكذلك المفرد المعرق باللام كالرجل خلافا لأبي هاشم وتبعه من المتأخرين الزمخشري بكشافه، حيث قال في الحمد والاستغراق الذي يتوهم كثير من الناس وهم منهم انتهى. وبناء المسألة على ما جد وهو أن الألف واللام عندنا للتعريف ولا تعريف إلا باستغراق الجنسي، فانتصب الاستغراق بواسطة التعريف وعنده التعريف يحصل بأصل الجنس، والخلاف يلتفت على خلاف آخر وهو أن اللام هل تفيد شيئا سوى التعريف؟ للجمهور قالوا تدل تارة على الماهية من حيث هي وهو تعريف الجنس كالرجل خير من المرأة، وتارة تدل على الماهية الخاصة وهو العهد أو العامة وهو تعريف الاستغراق. وعند الاستغراق والعهد قال على الماهية الخاصة فاصلة أو وتارة تدل على الماهية العامة وهو تعريف الاستغراق. قال أقول عنكم وتارة تدل على الماهية الخاصة وهو العهد أو الماهية العامة وهو تعريف الاستغراق. وعند الزمخشري قسمان، فإنها تدل على حضور شيء في ذهن السامع فإما أن يكون ذلك الشيء جزئيا أو كليا، فالجزئي اللام فيه للعهد والكلي هي فيه لتعريف الجنس، ثم إنه محتمل للقلة والكثرة بالاستغراق وعدمه بحسب القرينة، لأن اللام لا تعرف إلا ما دخلت عليه، وما دخلت عليه هو الماهية لا أفرادها، هي هو الماهية لا أفرادها، والاستغراق إنما هو باعتبار الأفراد، فهو ليس بمدلول للام. وحاصل مذهبه أن اللام لا تفيد شيئا سوى التعريف، والاسم لا يدل إلا على نفس الماهية المعبر عنها بالجنسية. ذكر المؤلف هنا الجمع المعرف بأهل الجنسية، هل هو مفيد للعموم أو غير مفيد للعموم؟ الجمهور على أنه يفيد العموم، ولذلك لما تقول المسلمون مرحومون تريد الاستغراق، تريد جميع أفراد المسلمين واحدا واحدا، هذا بناء على أن هنا الجنسية وجمع المنكر المعرف للجنسية يفيد العموم. قد يكون هناك ال لكنها لا تفيد الاستغراق ولا الجنس وتفيد العهد، متى تكون المفيدة للعهد؟ إذا وجد قرينة تدل على أن ال للعهد، فيصرف اللفظ حينئذ من ال الجنسية إلى كونها أهل العقلية. وأهل الجنسية تستدعي الاستغراق في الجنس، تستدعي الاستغراق جميع الأفراد. وأهل العهدية تستدعي استغراق المعهود وحده دون بقية الأفراد. فعندما تقول القلم تكتب به المعلومات، هنا تريد جميع الأقلام. وعندما تقول القلم الذي عند زيد جيد، فتريد إلا قلما واحدا، فأل هنا عهدية. الأصل في أل أن تكون للجنس، إلا أن يكون هناك قرينة، سواء كانت قرينة لفظية أو قرينة معنوية تدل على أن أل للعهد. ذكر المؤلف الخلاف، أن بعض الأصوليين قال المعرف بأل لا يفيد العموم، فذلك لأنه يحتمل أن أل تكون للجنس، ويحتمل أن تكون للعهد، ويحتمل أن تكون للعهد الخاص أو الماهية. فإذا تردد اللفظ بين أشياء فحينئذ لا نحمله على أحدها بدون دليل، لأن هذا يكون تحكما بدون دليل. هكذا يقولون. كأن المؤلف نسب إلى الزمخشري القول بأن جمع المنكر المعرف بأن لا يفيد العموم، واستدل المؤلف على هذا بأن المؤلف قال إن الحمد في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين هذه ليست عامة وليست مستغرقة. وبناء المؤلف القول في هذه المسألة ونسبة للزركشي بناء على قوله في تلك المسألة لا يصح، لأن الزركشي قد يقول إن بأن الزمخشري في الحمد قد يريد أن أل في هذا اللفظ عهدية وليست جنسية، بينما لورود قرينة هنا، بينما أل في غيرها تدل على الجنس. فلا يصح أن نأخذ الحكم العام، أن نأخذ الحكما عاما في أل في جميع مواطنه من تصريح الزمخشري بهذه المسألة في جزئية خاصة وهي لفظة الحمد. والأظهر أن لفظة الحمد ليست بعامة، يعني فلو قلت إن أل في الحمد لله عامة وجنسية لا فهم منها أن يكون جميع، أن تكون جميع المحامد مصروفة لله عز وجل، وأنه لا يجوز صرف شيء من الحمد لغيره. وهذا قد دلت النصوص على خلافه، فيجوز حمد غير الله تعالى والثناء عليه. لذلك تقول، أو جاء في حديث عائشة أنها قالت لا بحمدك ولا بحمد أحد من الناس، دلت على جواز صرف الحمد لغير الله. ولكن أل هنا عهدية، والمراد بها الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص، الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص. وبالتالي تكون أل هنا ليست للاستغراق، وإنما أل هنا للعهد، ويراد بها الحمد الكامل. يقول المؤلف أن اللام هل تفيد شيئا سوى التعريف، يعني يقول إن من شاء الخلاف في كون الجمع المعرف بأل يفيد العموم أو لا يفيد العموم، هو أن أل في الاتفاق أن أل تفيد التعريف، لكن هل يمكن أن تفيد شيئا غير التعريف؟ من قال الجمع المعرف بأل يفيد العموم فإنه يقول إن أل ف فما تفيد التعريف تفيد الاستغراق. ومن قال لا تفيد العموم قال لا تفيد إلا التعريف ولا تفيد شيئا آخر. وهذا ليس منشأ الخلاف وإنما هو حقيقة الخلاف. يعني الذي يقول إن الجمع المعرف بأل يفيد العموم يقول إن أل تفيد التعريف وتفيد الاستغراق. هذا هو حقيقة مذهبهم وليس هو منشأ الخلاف الذي خالف فيه. يقول الجمهور قالوا إن أل مرة تدل على تعريف الجنس كقولك الرجل خير من المرأة. هنا أل ليس المراد بها العموم لأن العام يحكم به على كل فرد من أفراده، بينما المراد هنا الجنس، يعني جنس الرجال خير من جنس النساء، وقد يوجد أفراد من النساء خير من أفراد من الرجال. فهذه ال عرفت الجنس. قال وتارة ال تدل على الماهية الخاصة وتكون العهدية كما في قول فعصى فرعون الرسول. فهنا الرسول رسول مفرد معرف بأل الجنسية لكننا لم نستفد العموم منه لأن ال هنا عهدية وليست جنسية. فهنا دلت ال على الماهية الخاصة وهذه هي ال العهدية. وقد تدل ال على الماهية العامة تدل على جميع الجنس وهذا هو تعريف الاستغراق، لأن ال تفيد التعريف وفي نفس الوقت تفيد الاستغراق فيكون تعريفا مفيدا للاستغراق. يقول الجمهور قسموها إلى هذه الأربعة الأقسام: تعريف الجنس، تعريف الماهية الخاصة، تعريف الماهية العامة، ثلاثة أقسام. وعند الزمخشري أن أل لا تفيد إلا الاثنين الأولين الجنس والماهية الخاصة وأنها لا تدل على الماهية العامة. فإن أل تدل على حضور شيء في ذهن السامع، هذا أل العهدية. فإما أن يكون ذلك الشيء جزئيا أو كليا، فالجزئي لا مفيد للعهد والكلي هي فيه لتعريف الجنس. إذا أقر أن الزمخشري يرى أن أل قد تفيد تعريف الجنس في بعض المواطن، وبالتالي فالزمخشري يوافق الجمهور في كون الجمع المعرف بأل قد يفيد العموم، ومن ثم لا يبقى خلاف بين الزمخشري وبين الجمهور. لكنه قال إن آل الجنسية يحتمل أن تكون للقلة جمع القلة، يحتمل أن تكون لجمع الكثرة، ويحتمل أن تكون للاستغراق بحسب القرينة. ومن ثم فأل لا تدل على العموم بنفسها لأن اللام لا تعرف إلا ما دخلت عليه، وما دخلت عليه هو الماهية للأفراد. والاستغراق إنما يكون للأفراد، لأن عندك أل يقول دلت على التعريف ودلت على الماهية سواء ماهية الجنس أو ماهية خاصة لهيال العهدية، لكنها لا تكون أل دالة على الماهية العامة التي تكون دالة على الاستغراق بحيث يستفاد منها تعريف ويستفاد منها استغراق. قال وحاصل مذهب الزمخشري أن اللام لا تفيد شيئا سوى التعريف، فهي لا تفيد الجنسية ولا تفيد الاستغراق، والاسم لا يدل على نفس الماهية المعبرة عنها بالجنسية. الكليات قد تكون جنس وقد تكون نوع وقد تكون عرض إلى آخره. هذا المراد بقوله بالجنسية، والجنس هو كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق في جواب ما هو. إذا فهمنا كلام المؤلف هل هذا المنشأ صحيح أو ليس بمنشأ صحيح؟ ما هو المنشأ؟ قال من قال إن أل تفيد التعريف فقط قال بأن الجمع المعرف بأل ليس مفيدا للعموم، ومن قال بأن أل تفيد العموم، والأصل أنها تفيد الاستغراق ما لم يأتي دليل وقرين يصرف عن الاستغراق، فمثل هذا يقول إن أل تكون لتعريف الجنس، ومن ثم يكون الجمع المنكر المعرف بأل مفيدا للعموم والاستغراق. هل هذا صحيح؟ يقول صحيح، لكنه ليس منشأ الخلاف المسألة، لأنه هو حقيقته، هو حقيقة المسألة. إن الخلاف أل التي مع الجمع المنكر هل تشمل الجنس بجميع أفراده أو لا تشمله؟ فكونك تقول بأن طائفة تقول إن أل تفيد التعريف الجنسية فتقول بعمومه، وطائفة تقول إن أل تفيد التعريف ولا تعريف ولا تفيد الجنسية فيقولون بعدم عمومه، هو نفس عنوان المسألة السابق. ويبدو أن منشأ الخلاف في هذه القاعدة هو أن دلالة الألفاظ على معانيها هل هو لذاتها أو لدلالة القرينة التي تكون معها. فإن قلنا أن اللفظ يدل بنفسه على المعنى فالأصل أن أل تفيد الاستغراق ما لم يرد دليل يدل على أنها للعث. وإن قلنا إيش؟ إن قلنا اللفظ لا يدل على المعنى إلا بقرينة، فأل لوحدها لا تدل على معنى حتى يكون معها قرينة، وبالتالي يقولون الجمع المنكر المعرف بأل لا يفيد العموم. بالنسبة لتقسيم الجمهور الجنسية وإلى العبيد العام عندهم كل هذا تفيد الاستغراق؟ لا يفيد الاستغراق إلا الجنسية، أما أل التي للجنس أو أل التي للعهد هذه لا تفيد العموم، لأن العموم يحكم به على كل فرد من الأفراد بخصوصه. عندما تقول الرجل خير من المرأة أو الدينار خير من الدرهم، هذا أل في الأول الرجل خير من المرأة لا يراد به الجنسية، وإنما لا يراد به أل التي للجنس، وإنما يراد به جنس الرجال، بحيث لو تخلف بعض الأفراد فإنه لا يؤثر على هذه الجملة. لذلك قلنا هذه أل لا تفيد العموم، لأن من خاصية العموم أن يحكم على كل فرد من الأفراد بنفس الحكم العام. لو كان هناك أفراد تخرج من اللفظ من حكم اللفظ العام بدون دليل وبدون مخصص لما كان ذلك اللفظ عاما. من مقتضى كون اللفظ عاما أن يحكم على جميع أفراده بالحكم العام. لما تقول الرجال متفوقون يعني أن كل واحد من الرجال بخصوصية متفوق. هم يحتاجون إلى إرغاد أو إيجاد قرائن عندهم، وقد تتجاوز وقد تكون قرينة ذهنية وقد قرينة لفظية وقرينة. يعني نقول هذا قول خاطئ، لأن لفظ العموم يدل على الاستغراق بنفسه لا يحتاج إلى قرينة، لأن هذا هو مقتضى التخاطب. لو كانت لا تدل على العموم بنفسها وإنما بالقرائن لا أدى ذلك إلى أنه لا فائدة من وضعها، وسجل استمرة أنها تكون من نقول هذه من الفاظ العموم، ولما كان هناك قدرة على التخاطب، لأن يعني عند التخاطب ووجود الألفاظ لا يفهم معنى، بعدم وجود قرائن. لذلك كان هذا قولا مرجوحا. قال عفو الله عنكم مسألة سائر عدها القاضي عبد الوهاب في كتاب سائر عدها القاضي عبد الوهاب في كتابه الإفادة من صيغ العموم ونفاها غيره، والخلاف يلتفت على أنها بمعنى الباقي أو بمعنى الجميع، والمشهور وعليه نص أكثر اللغويين أنها بمعنى الباقي، ونقل الأزهري في التهذيب عليه اتفاق اللغويين، ونص الجوهري في الصحة على أنها بمعنى الجميع، ووافقه أبو منصور الجواليقي وأبو محمد بن برة وغيرهما، وقيل مشتركة. فإن قلنا إنها بمعنى الجميع فهي من صيغ العموم، وإن قلنا بمعنى الباقي فليست للعموم، لأن بقية الشيء يصدق على أقل أجزائه، كذا قال القرافي في شرح التنقيح وغيره، والتحقيق أنها للعموم. وإن قلنا إنها بمعنى الباقي لأنها عامة بالنسبة إلى ما أضيفت إليه لاستغراقها جميع ما يصلح من مواردها، وقد نقل عن الفارسي أنها لا تطلق إلا على الأكثر لا إذا كان الباقي أقل. ومنهم من جعل الخلاف يلتفت على أنه من سور المدينة المحيط بها الشامل لها فهو بمعنى الجميع، أو من السؤر وهي البقية فهي بمعنى الباقي. كلمة سائر هل هي من ألفاظ العموم أو ليست من ألفاظ العموم؟ بحث أصولي ووقع فيه خلاف، وقيل بأن منشأ الخلاف هنا الاختلاف في معنى كلمة سائر، هل يراد بها الباقي أو يراد بها الجميع. ويقول بأن أكثر اللغويين يرون أنها بمعنى الباقي، وعلى ذلك فلا تكون من ألفاظ العموم، لكن هذا في البناء ليس بصحيح، لأن أكثر الأصوليين يريدون أنها بمعنى الباقي، وأن ما شرب وما أخذ قبل كلمة سائر فإنه لا يدخل فيه النزاع. وقيل بأنها بمعنى الجميع، وقيل بأنها مشتركة. فإن قلنا بأنها بمعنى الجميع فهي من صيغ العموم، وإن قلنا هذا التخريج الذي ذكره المؤلف. ذكر المؤلف منشأ آخر، وهو ما اشتقاق كلمة سائر. إن كانت كلمة سائر مشتقة من لفظة سور، فسور المدينة يحيط بها، وبالتالي تكون دالة على الجميع، تكون من ألفاظ العموم. وإن كانت مأخوذة من السؤر، وهو بقية الإناء الذي بقية الماء الباقي في الإناء بعد شرب الشارب من بهيمة أو قطة أو نحوه، فمن أين أخذت لفظ سائر؟ هل هو من السور أو السور؟ ولذلك يقولون هؤلاء بأنه وقع خلاف من هذا، وهذا أيضا فيه ضعف، لأن اشتقاق السور واشتقاق السؤري، اشتقاق سور المدينة وسور الهرة اشتقاقهما متقارب، ولذلك فإنه يمكن أن تكون الكلمة التي معناها هي كلمة سائر مشتقة من المعنيين، أو أن الكلمة تلاحظ فيها المعنى الكلي والمعنى المشترك لمفردات كلمة سائر. والأظهر عندي أن منشأ الخلاف أمر آخر غير ما ذكره المؤلف، وهو هل المراد في بحث كلمة سائر تفيد العموم أو لا، أن كلمة سائر تكون مستغرقة للباقي؟ إن كان كذلك فهو صحيح، إنها تستغرق الباقي. وأما من قال بأن سائر لا تفيد العموم فهو لا يريد قصر الكلمة على الباقي، وإنما يقول بأنها لم تشمل الجميع الذي أخذ سابقا وما بقي. والأظهر أن كلمة سائر تستغرق بقية الأفراد الباقية، لكنها ما أخذ قبل ذلك لا يدخل في مدلولها، كما تقول الرجال يدخل فيها الرجال، هل يدخل النساء؟ لا يدخل النساء. هل معنى عدم دخول النساء في هذه الكلمة أن الكلمة لا تريد العموم؟ لا، تريد العموم لأفراده. هكذا سائر يراد بها البقية، وهي مستغرقة للبقية فتكون عامة مستغرقة لجميع ما يصلح لها، لكنها لا تستغرق ما لا يصلح لها. والعام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، ولا يشترط في العام أن يكون مستغرقا لما لا يصلح له. ومن هنا نعرف من شاء الخلاف في هذه المسألة. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الخير والهدى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.